بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وباصطلاح أي اصطلاح المتكلمين، الحركة أول الأكوان، أي الكون الأول للمتحرك عند الحصول له في المكان الثاني، كما أن السكون عندهم عند المتكلمين هو الكون الثاني في المكان الأول. يقول المصنف: وهناك تعريف ثالث للحركة هو الذي جاء به المتكلمون، فعرفوا الحركة بهذا التعريف فقالوا: وباصطلاح، أي وهناك اصطلاح آخر غير ما تقدم للقدماء من الفلاسفة وغير ما تقدم من تعريف المعلم الأول، وهو والاصطلاح الثالث هو اصطلاح المتكلمين. فقال: وباصطلاح، أي اصطلاح المتكلمين. ما هي الحركة؟ الحركة أول الأكوان. الكون هو الأين، الكون المراد منه هو الأين. أول الأكوان يعني أول الأيون التي يكون فيها الجسم المتحرك، ثم ينتقل منها بعد ذلك إلى كون وأين جديد. فإن كان في الآن الآخر، في الآن الآخر في أين جديد كان متحركا، وإن كان في الآن الآخر في نفس الكون السابق، يعني في نفس الأين السابق كان ساكنا. الحركة أول الأكوان. وقلنا الكون هو الأين، وقد يراد من الكون نفس الوجود. الحركة الأول الأكوان، ما المراد من أول الأكوان؟ قال: أي الكون الأول. أول الأكوان هو كون الجسم الأول الذي كان في الأين السابق، أي الكون الأول للمتحرك، والمراد من المتحرك هو الجسم الذي نتكلم عن تحركه. فكون الجسم في الآن الأول في هذا المكان، ثم كونه في المكان الثاني يكون حركة، أي كون الأولي، أي الكون الأول للمتحرك عند الحصول، عند التحقق له للمتحرك للجسم في المكان الثاني. إذا صار بعد فترة من الزمان في كون ثان، في كون آخر، انتقل من كونه السابق إلى كون جديد، إلى مكان جديد، وهذا يسماه المتكلمون بالحركة. يقابل هذا، أي ويقابل الحركة، السكون، وهو كون الشيء، كون الجسم في الآن الثاني في نفس الكون السابق، كما أن السكون عندهم، أي عند المتكلمين، هو الكون الثاني، هو السكون هو الكون الثاني في المكان الأول، يعني في نفس الأين الأول، كون الشيء، وجود الشيء، قلنا الكون بمعنى الأين والكون بمعنى وجود الشيء، هو الكون الثاني، يعني هو كون الشيء، هو وجود الشيء في الآن الثاني في الكون الأول، في نفس كونه، في نفس أينه الأول. فالجسم في كل حد، أو المراد من الحد هي النسب التي تفرض للمسافة. فالجسم المتحرك في كل حد، في كل قطعة من قطع المسافة، في كل حد من حدود المسافة، إذا كان له، أي للجسم، كون واحد، يعني إذا كان للجسم في كل آن في حد من الحدود كونا واحدا لا نفس الكون السابق، الساكنون في الحالة الثانية هو في نفس الكون الأول، لكن المتحرك في الحالة الثانية يكون في كون آخر غير الكون المتقدم. فالجسم في كل حد من حدود المسافة، إذا في حدود المسافة، في كل قطعة من قطع المسافة، إذا كان له، أي للجسم، كون واحد، يعني في الحد الأول له كون واحد لا كونين، في الحد الثاني له كون لا كونين، في الحد الثالث له كون لا كونين، وكأن الساكن كونه الأول عين كونه الثاني، وكونه الثاني عين كونه الثالث، لأن كل أكوانه، كل الأيون، كل المحال والحيز الذي يحل فيه هو حيزه الأول، هو حيزه السابق، كون واحد، ويكون كونه الآخر في حد آخر، كونه الثاني في حد آخر، يعني في حد ثالث، كونه الثالث في حد رابع، كونه الرابع في، وهكذا. ويكون كونه، أي الجسم، أينه وتحققه، كونه الآخر في حد آخر لا في الحد السابق المتحرك، كونه الثاني لا في حد المسافة المتقدم، بل في حد جديد من المسافة. ويكون كونه، أي الجسم، ويكون كونه، أي الجسم الآخر، في حد آخر إذا كان في حد جديد لا في حد المسافة السابق، اتصف بالحركة. وإذا كان له، أي للجسم، في حد واحد، وإذا كان للجسم في حد واحد، يعني نفس الحد الأول، نفس المساحة، نفس المحل الأول، كونه الأول في تلك في ذلك الحد من المساحة، وكونه الثاني في نفس ذلك الحد من المساحة، ككوني أنا قبل 5 دقائق في هذا المحل من المسافة، وكوني الآن في نفس هذا المحل السابق من المسافة، فكوني في 5 دقائق المتقدمة وكوني في 5 دقائق المتأخرة هو كون واحد وفي حد من المسافة واحد، فيكون هذا سكونا لا حركة. وإذا كان له، أي للجسم، في حد واحد، الحد قلنا الجزء المعين المفروض من المسافة، وإذا كان له في حد واحد كهذا الحد المعين الذي أنا جالس فيه، كونا كوني السابق قبل 5 دقائق في هذا المكان المعين من المسافة، وكوني اللاحق بعد 5 دقائق هو في نفسي تلك في نفس ذلك الحد السابق. فإذا كان الشيء في زمانين في كون واحد يكون ساكنا، في حد واحد كونان اتصف الجسم بالسكون. فكونه أي الجسم الأول هو الحركة، فكونه أي الجسم الأول يعني هو الأول يعني بنحو التعريف الأول، وهو ويكون كونه الآخر في حد آخر اتصف بالحركة، وكونه الثاني الذي بدأ فيه فقال وإذا كان له في حد واحد كونان اتصف بالسكون. فكونه أي الجسم، فكونه الأول هو، فكونه الأول ياو الأول يعني ما قلناه أولا، وهو إذا كان له كون واحد ويكون كونه الآخر في حد آخر اتصف بالحركة، هذا النحو من الكون يسمى بالحركة. فكونه أي الجسم الأول هو الحركة، وكونه الثاني يعني وكون الجسم بنحو الكون الثاني، وهو إذا كان في حد واحد كونان اتصف بالسكون هو السكون. يقول نحن قلنا أن الجسم في الحالة الثانية يكون في كون وحد جديد من المسافة، فإن كان في حد جديد من المسافة عبر عنه بالمتحرك، وإن كان في نفس المسافة السابقة في نفس الحد المتقدم عبر عنه بالساكن. قلت في الحقيقة الساكن لم يحل في كونين، الساكن كونه الأول نفس كونه الثاني، فكيف عبر عنه بكونين؟ واضح؟ يقول الكون تارة يكون حقيقيا ككون المتحرك في كون وأين سابق يختلف عن كونه اللاحق، فهناك كونان يختلف الأول عن الآخر، فالأكوان هنا حقيقية، تعدد الأكوان هنا حقيقي، لكن الجسم الساكن الذي هو في الحالة الثانية في الزمان الثاني في نفس الكون السابق عبرنا عنه بكونين، الكون الأول والكون الثاني. الكون الثاني هنا تقديري لأنه ما أصبح في كون جديد غير الكون المتقدم، فإذا هو كون تقديري، فالكون المراد ها هنا أعم من الكون الحقيقي والكون التقديري. ولذا قال فإذا مقصود المتكلمين من المكان الأول والثاني والكون الأول والثاني أعام كما قالوا من المكان الحقيقي والمكان التقديري، لأنه على السكون يكون الكون الثاني تقديريا لأنه في الحالة الثانية هو في نفس الكون المتقدم. فمثلا في مورد سكون الجسم لو فرض له مكان ثاني، فهذا الكون الثاني وهذا المكان الثاني وهذا الحيز الثاني للجسم الساكن فرضي وتقديري وليس بحقيقي لأنه ما أصبح في كون جديد. ولذا قال وأولية الكون في الحركة حينما نقول الحركة كون الأولي في المكان الثاني، وهكذا عرفنا الحركة كون الأولي في المكان الثاني، هذا الكون كأولية المكان في السكون، كأولية المكان في السكون، في السكون الكون الثاني عين الكون الأول، فإذا الكون ها هنا المراد منه الأعم من الحقيقي ومن التقديري الفرضي. بلي كأولية المكان في السكون، وهذه الأولية أعم من، وهذه أعم يعني وهذه الأولية أعم من التحقيقية الواقعية، الأكوان في المتحرك حقيقية متعددة، والأكوان في الساكن في الحقيقة ليست بأكوان وإنما هي على فرض وتقدير، كأننا فرضناه في المرحلة الثانية في نفس الكون الأول، فهذا ليس بكون جديد بل إنما هو كون تقديري. بل غرر في توقفها أي الحركة على أمور. الآن جاء ليقول أن الحركة متوقفة على أمور كما سيتكلم، مبدأ الحركة، منتهى الحركة، محرك الجسم القابل وهو الجسم، فإذا الحركة كما سيأتي تتوقف على أمور ستة. غرر في توقفها أي الحركة على أمور دعت، المراد من كلمة دعت أي استدعت واقتضت الحركة أمورا، فالحركة تقتضي وتستدعي أمورا، يعني إذا لم تتحقق هذه الأمور لا يمكن فرض الحركة والتحرك لجسم أو لشيء. أي استدعت الحركة أمورا ستة، أولها أول هذه الأمور مقولة، أول هذه الأمور مقولة يقع فيها أو تقع فيها الحركة. أولا يجب أن نعرف على أن الحركة تقع في أي من المقولات العشر. ذهب القدماء إلى أن الحركة تقع في أربعة من المقولات العرضية التسعة، وهي الكم والكيف والوضع والأين، فحددوا الحركة في من؟ في من؟ في هذه المقولات الأربعة، فقالوا الشيء يتحرك في كيفه، فتتحرك مثلا التفاحة من لونها الأخضر إلى لون أصفر أو أحمر، فهذه حركة في كيفها، ويتحرك الشيء من أينه، من أينه؟ من هذا المكان، فينتقل منه إلى أين آخر وهو المكان الثاني، هذه الحركة وقعت في من؟ في الأين، في الأين، وهي النسبة إلى المكان، وهي نسبة الشيء إلى المكان. وقد تكون الحركة في الواقع بأن كان الإنسان واقفا فأصبح جالسا، كان مستقيم القامة فأصبح منحنيا، وتقع الحركة في الكم، كان الطفل بمثلا بكيلوين من الوزن فأصبح عشرة كيلوات، هذه حركة في من؟ في كمه. فذهب القدماء إلى أن الحركة تقع في أربع مقولات عرضية ولا تقع في بقية المقولات العرضية ولا تقع في الجوهر، لكن صدر المتألهين ذهب إلى أن الحركة تقع في الجوهر فقال بالحركة الجوهرية، فلذا أصبحت الحركة في خمس مقولات أربعة عرضية وخامسها هو الجوهر. واضح المسألة؟ وقد يقال أن الحركة إذا وقعت في جوهر الشيء تحركت بقية مقولاته العرضية تبعا لحركته الجوهرية. فإذا إما أن نقول أن الحركة تقع في الجوهر أي في المقولة الجوهرية، أو نقول المراد من الحركة في الجوهر أي في وجود الشيء، أي في وجود الشيء. وإذا كانت الحركة في وجود الشيء تبعته جميع مقولاته الأخرى، جميع شؤونه الأخرى. فإذا أولها، يعني أول الأمور الستة التي تحتاج الحركة إليها، مقولة تقع فيها في تلك المقولة الحركة. وقد يقال لهذه المسافة أيضا وهي الحركة الأينية، ولكن كما تقدم أن الحركة تقع في مقولات أربعة. ولو كان المتبادر إلى الذهن إذا قيل حركة ينتقلون إلى من؟ إلى المسافة والحركة الأينية، لكن المقولات التي قالوا بوقوع الحركة فيها هي الأذن والوضع والكف والكيف، وأضاف صدر المتألهين الجوهر فأصبحت خمسة. وثانيها، يعني وثاني الأمور التي تحتاج الحركة من أجل أن تكون حركة إليها، وثالثها علتين. ولما جيء بكلمة علتين وقصد لفظها صارت مضافة إلى فاعلية وقابلية، وثالثها علتين فاعلية وقابلية. العلة الفاعلية هي المحركة للجسم، والعلة القابلية هي الجسم المتحرك القابل لمن؟ للحركة. فالجسم قابل للحركة، والفاعل المحرك للجسم سواء كان ملكا أو عقلا كما يقولون، أو كان بتعبير آخر هو الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الوسائط. فإذا الأجسام تتحرك أي قابلة للحركة، والمحرك لها هو العقل المحرك أو الملك بتعبير آخر، وبغض النظر عن الوسائط والأسباب هو الله تعالى. بل فاعلية وهي المحركة، وبعد وثالثها قابلية وهي المتحركة وهو الجسم، ورابع الأمور الوقت يعني الزمان، ورابعها الزمان. الحركة تقع في من؟ في زمان من الأزمنة. ثم خامسها وسادسها المتقابلين. ما المراد من المتقابلين؟ قال: وهما المبدأ، يعني مبدأ المسافة والمنتهى التي يقصده المتحرك في حركته. البيت مبدأ للحركة والحرم منتهى للحركة وهو المقصد، وهم هما المبدأ والمنتهى. ثم أشرنا بكلمة من البيانية، يقول هذا الذي قلناه وهو هذه الأمور الستة قد نعبر عنها بتعبير آخر، فنقول الحركة تتوقف على أمور ستة نفس المتقدمات لكن بتعبير وببيان آخر. فالآن ليس المراد ستة من الأمور غير ما تقدم، بل المراد من هذه الستة التي يريد أن يذكرها المصنف الآن هي نفس الستة المتقدمة لكن بتعبير وبلسان آخر. ثم أشرنا بكلمتي من البيانية، أي بتعبير آخر للإشارة إلى الستة المتقدمة، من البيانية إلى عبارات أخرى لها، عبارات أخرى لها لهذه الأمور الستة مختصرة، بعضها مما اصطلحنا عليها، يعني من بعضها هي من مصطلحاتنا أنفسنا وليست عامة، مختصرة بعضها مما اصطلحنا عليها، بما اصطلحنا عليها بقولنا مما، هاي كلمة مما هي الأولى، مو قلنا ستة، الآن جاء بتعبير آخر لكي يعبر عن الستة مرة ثانية ويقول قد تسمعون باصطلاح آخر وبتعبير آخر ستة أمور هي نفس الستة المتقدمة. بقولنا مما تلبس به الحركة، أي ما به الحركة وهو المتحرك، أي الجسم من الذي تتلبس به الحركة، من هو؟ هو المتحرك الذي تتلبس به الحركة هو الجسم. مما تلبس به الحركة، أي ما به الحركة وهو المتحرك أي الجسم، أو ما بسببه الحركة، أو ما بسببه، هذه كلمة أو تفسير وبيان بما تقدم، يعني الأول ما تلبس به الحركة أو ما بسببه الحركة، أو ما بسببه الحركة هو نفس الأول، أو ما بسببه الحركة هو نفس الأول وليس هذا هو الثاني من الستة، أو ما بسببه الحركة لكن بأي نحو من السببية. السببية تارة تكون السببية الاقتضاء والتمامية وهي سببية الفاعل، وتارة تكون السببية بمعنى السببية القابل، وهنا الجسم سببيته سببية قبول للحركة وليس بسببية فعل وإيجاد للحركة، أو ما بسببه الحركة سببية ناقصة، إذ الموضوع، المراد من الموضوع هو الجسم القابل للحركة، إذ الموضوع وهو القابل المتحرك وهو الجسم أو الشيء أي الموضوع القابل للحركة سبب، لكنه من أي الأسباب؟ سبب قابلي لها أي للحركة. فالجسم سبب للحركة لكنه السبب قابلي، يعني شيء مستعد للحركة وليس بسبب فاعلي، ولذا سمى سببيته سببية ناقصة. وما هذا هو الثاني، وما هذا هو الثاني، وما ابتدأ منه الحركة وهو المبدأ، وما انتهى إليه الحركة الذي تنتهي إليه الحركة هو المنتهى والمقصد. المبدأ في هذا البيت والمنتهى نفرضه الحرام. وما هاي كلمة وما هو الرابع، وما وقع فيه الحركة وهي المقولة التي قلنا تقع فيها الحركة، سواء كانت مقولة العين والمسافة أو كانت مقولة الوضع أو الكم. وما إشارة إلى الرابع، ما وقع فيه الحركة وهي المقولة المعبر عنها بمن؟ بالمسافة، والمراد بها المقولات التي تقع فيها الحركة عموما. وما صدر، هذا خامس، وما صدر عنه الحركة الذي تصدر عنه الحركة ويكون سببا لتحقق الحركة هو الفاعل للحركة، فرضناه عقلا أو سميناه عقلا أو سميناه ملكا أو ما شكل ذلك. وما صدر عنه الحركة وهي العلة الفاعلية. والسادس، وما انطبق عليه الحركة الذي تنطبق عليه الحركة هو الزمان، هو الزمان الذي تحتاجه الحركة. ومن طبق عليه الحركة إن كانت أي الحركة بمعنى القاطع. الحركة كما تعلمون تارة يراد منها الحركة التوسطية، وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، كون المتحرك بين المبدأ كالبيت والمنتهى كالحرم، هذا على كل الحالات ثابت للمتحرك. المتحرك هو بين المبدأ والمنتهى في كل آنات الحركة، لكن الذي تنطبق عليه الحركة بمعنى الزمان هي الحركة القطعية، يعني أن الحركة التوسطية بلحاظ قطع المسافة، بلحاظ حدود المسافة، بهذا اللحاظ تكون منطبقة على الزمان، وتسمى الحركة من هذه الحيثية حركة قطعية. فالحركة من حيثية وبلحاظ المبدأ والمنتهى تكون شيئا واحدا بسيطا، وهي الحركة وهي المعبر عنها بالحركة التوسطية. والحركة من حيثية ثانية وهي بلحاظ انطباقها على أجزاء وحدود المسافة يعبر عنها بالحركة القطعية. ولذا قال إن كانت الحركة بمعنى القطعي، يعني أن الحركة تنطبق على الزمان. متى تنطبق على الزمان؟ إذا لوحظت بمعنى الحركة القطعية. إن كانت الحركة بمعنى القطعي، أي بمعنى الحركة القطعية، فظاهر ما هو ظاهر؟ أنها أي الحركة في الزمان، أي تنطبق وتقع على الزمان، لأن كل قطعة من الحركة تنطبق على قطعة من الحد والمسافة، ولكل قطعة وحد من المسافة زمان تقع فيه الحركة. فظاهر أنها أي الحركة في الزمان على وجه الانطباق، بمعنى أن كل حركة في جميع الزمان، وبعضها في من؟ في بعض الزمان. كل الحركة وقعت في كل الزمان من المبدأ إلى المنتهى، وبعض الحركة أيضا وقع في من؟ في بعض الزمان، لأنه ينطبق على كل قطعة من المسافة، وكل قطعة تحتاج إلى زمان. وإن كانت الحركة بمعنى التوسطي، يعني بمعنى الحركة التوسطية، يعني بمعنى الحركة التوسطية، فلأنها كأن قائلا يقول إذا كانت الحركة بمعنى الحركة التوسطية هل تنطبق على الزمان؟ يقول الحركة التوسطية بما هي توسطية لا تنطبق على الزمان، لأنها أمر بسيط واحد وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، لكن الحركة التوسطية بنفسها بلحاظ أن لها حركة قطعية، بلحاظ أنها تنطبق على الحركة القطعية، يعني من حيثية قطع المسافة وانطباقها على الحدود تكون شنو؟ تكون قطعية. فالحركة التوسطية بلحاظ الحركة القطعية هي أيضا منطبقة على من؟ على الزمان. فالحركة التوسطية بغض النظر عن كونها تكون قطعية، بغض النظر عن كونها تنطبق على الحركة القطعية، هي لا تنطبق على الزمان، لكنها بلحاظ أن الحركة التوسطية تتضمن حركة قطعية تنطبق بهذا اللحاظ على الزمان أيضا. ولذا قال: وإن كانت الحركة بمعنى التوسطي، يعني بمعنى الحركة التوسطية، فلأنها أي الحركة التوسطية لا تخلو من قطع، يعني لا تخلو من الحركة القطعية، لأنها تتضمن حركة قطعية، فلأنها لا تخلو عن قطع من قطع ذلك القطع مطابق، والحال ذلك القطع مطابق للزمان، والحركة القطعية منطبقة على الزمان، مطابقة للزمان، تقع على الزمان. فالحركة التوسطية وإن كانت لا تنطبق على الزمان، لكن بلحاظ تضمنها للحركة القطعية من حيثية انطباقها على المسافات على الحدود، هي أيضا تنطبق على الزمان. فالحركة تلحظ بحيثيتين، بحيثية تكون توسطية وبحيثية تكون قطعية. كما قال الشيخ الرئيس ابن سينا: فإن الحركة التوسطية ليست آنية، يعني أن الحركة التوسطية بما هي ليست آنية، يعني ليست زمانية، فلا تنطبق ولا تقع على الزمان، لأنها تلحظ بلحاظ واحد وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، وبهذا اللحاظ ليست زمانية. قال الشيخ: فإن الحركة ليست آنية ولا زمانية. أرجو التوجه، الآن هو طرف الزمان، الآن هو طرف الزمان. يقول الحركة التوسطية لم تقع في طرف الزمان ولم تقع في نفس الزمان، بما هي حركة توسطية، لأنها كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، لكن الحركة التوسطية بلحاظ تضمنها للحركة القطعية فتتضمن الزمان، تنطبق على الزمان. ليست آنية حتى تقع في طرف الزمان، ولا زمانية على وجه الانطباق بنفسه، يعني بنفسها لا تنطبق على الزمان. شو مراد إذن؟ لكنها من حيثية تضمنها للحركة القطعية تكون بهذا اللحاظ منطبقة على الزمان، ولا زمانية على وجه الانطباق بنفسها، يعني بنفسها لا تنطبق، نعم بواسطة الحركة القطعية تقع في الزمان بنحو الانطباق، بل الحركة التوسطية زمانية بنفسها. متى؟ بناء على أنها أي الحركة التوسطية توجد في كل جزء وحد فرض في زمان وجودها. هذه الحركة التوسطية بلحاظ وبحيثية هي تنطبق على كل حد حاد، فبلحاظ لتضمنها للحركة القطعية تكون منطبقة على الزمان، بغض النظر عن هذا، يعني بما هي توسطية لا تنطبق على الزمان، لكن بلحاظ وحيثية أخرى تنطبق على الزمان، بل الحركة التوسطية زمانية، يعني تكون زمانية بنفسها بأي لحاظ، بناء على أنها أي الحركة التوسطية توجد في كل جزء وحد فرض من في زمان وجودها، وهي بل في وجودها يعني وجود الحركة، أي كل الحركة التوسطية في كل الزمان، وكل الحركة التوسطية أيضا في جزء الزمان والمسافة. وعلى هذا يعني بناء على لحاظها وتضمنها علما وتضمنها للحركة القطعية تكون بهذا اللحاظ منطبقة على الزمان. واضح المسألة؟ فإذا هي بلحاظ تنطبق على الزمان، لأن المتحركة بين المبدأ والمنتهى منذ تحرك إلى أن وصل هو بين المبدأ والمنتهى، وفي كل لحظة أيضا هو بين المبدأ والمنتهى، هو المتحرك منذ ابتدأ في حركته، نفرض الحركة استمرت يوما كاملا، هو من بدئها إلى نهايتها بين المبدأ والمنتهى في هاتين الساعات في هذا اليوم. وكذلك هو في كل قطعة من قطع المسافة هو بين المبدأ والمنتهى، لولا في كل قطعة من قطع المسافة هو أيضا بين المبدأ والمنتهى، بلحاظ قطع المسافة هو بين المبدأ والمنتهى، بلحاظ المبدأ والمنتهى هو أيضا بين المبدأ والمنتهى، فبهذا اللحاظ يكون المتحرك منطبقا على المسافة، وبهذا اللحاظ تحصل الحركة القطعية التي تتضمنها الحركة التوسطية، فالحركة التوسطية إذن تنطبق على الزمان. بلي طي زماني، لكن لوحظ بلحاظ واحد، يعني لوحظ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، هذا لحاظ واحد، ما لوحظ كونه في كل قطعة في حد من حدود المسافة المنطبق عليه زمان خاص، هاي حركة قطعية يسموها. لكن في الحقيقة الحركة التوسطية تتضمن الحركة القطعية، لما تتضمنها كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، كون هذا الكون بحيثية ثانية هو منطبق على كل قطعة من قطع المسافة، فإذا الحركة من حيثية هي توسطية ومن حيثية هي قطعية، فالحركة القطعية ليست غريبة وبعيدة كل البعد عن التوسطية، لأن التوسطية تتضمنها. كان فاتر يقولون غرر في تقسيمها، غرر في من؟ في تقسيم الحركة. الآن جاء ليقسم الحركة إلى حركة توسطية وحركة قطعية وتقاسيم أخرى تأتي، وحركة إما بمعنى القطع أو توسط ورسم الأولى قد عنوا، وحركة أي وحركة إما حركة بمعنى القاطع أو حركة بمعنى توسط، يعني الحركة تارة يراد منها الحركة القطعية وتارة يراد منها الحركة التوسطية. بيان ذلك يعني بيان تقسيم الحركة إلى توسطية وقطعية أن الحركة تطلق عندهم على معنيين، أحدها كون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى، تارة نلحظ الجسم بما له من كون بين المبدأ والمنتهى، هذا يقال له الحركة التوسطية، ويسمى أو تسمى الحركة بمعنى التوسط الحركة التوسطية، ويعبر عنها عن الحركة التوسطية بأنها كون الجسم أي الجسم المتحرك، بحيث أي حد من حدود المسافة فرض لا يكون هو أي الجسم المتحرك قبل أن الوصول إليه ولا بعده. هذا يحتاج إلى توضيح وإن شاء الله إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.